لغايه لما قلبك فيه اطنان من الغل، فمش هتجتمع مع تجتمع ازاي وتتالف ازاي، ده انت قلبك مشحون. فالرسول عصام حريص جدا على ان الشح ده يطلع، الشح اللي في القلوب ده شح وحسد وبغضاء وحقد وكراهيه وسوء ظن وشر، ده بيسمى ايه؟ كله غل تخلل الى القلوب. كيف نزيحه؟ اهو ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم او قلب مؤمن. ثلاثة اهتم بها، اخلاص الدين لله. طيب احنا تكلمنا في سورة لقمان عن انواع الشرك حتى لا تقع في الشرك، انت حر بقى، انت بتنسى انا هعمل ايه؟ اجتهد، انت بتسمع احفظ واجتهد انواع الشرك حتى لا تقع فيها. اديك شايف وقع، كيف وقعوا في هذا النوع من الشرك الخبيث والعياذ بالله، للشهوة الخفية، لبغيا بينهم، للجهوة الرئاسة، وطلب العلو في الارض. فنق نفسك، يبقى اخلص عبادتك لله. يعني ايه؟ يعني وجه وجهك لله، يعني اجعل قصدك اللي هو الإرادة الجازمة لله، وبالتالي العمل سيكون لله. طب دخلت اشياء، احنا عارفين الغل بقى اهو، ايه الغل؟ من التسلل والتحرك والتخلل جوه القلوب من غير ما تحس، اهو ده الغل اهو. طب خلاص اخلص منه، كل ما يدخل شات غل بسبب دنيا او بسبب دين، نقي قلبك منه. تنقية القلب منه ازاي؟ سيدنا بيعلمنا عليه الصلاة والسلام، اول حاجة الحرص على التوحيد ليل مع نهار، وحده لا شريك له، وحده. انت طبعا بتقول لك كلام روتيني وتمسك العدد كده العداد، وحده لا شريك له، وحده لا شريك له، تعالى قابلني، ده كلام ما بينفعش ولا ربنا بيسمعه، هو سمع القول والإجابة. كلام تكون تعني ما تقول، وحده لا شريك له، وحده لا شريك له في كل شيء، في كل قضية، توجيه الوجه لله. فإن دخل وتسربت اللي هو الغل، حاجات تتخلل جوه، أو الدغل أيضا. هو الدغل إيه؟ هو الدغل ده بيدل على التواء شيء، تداخل شيئين، والتواء كالنباتات اللي بتنبت في الأرض بين الزرع، أنت زارع قطن، زارع ذرة، زارع قمح، بتيجي نباتات تانية تخش كده اسمه الدغل، أو النباتات تطلع طفيلية تلتف على سيقان الأشجار وأنت لا تريدها. انت عايز القصد بتاعك الزرعة بتاعتك، يبقى انت لا تريدها، تبص اهو ده اسمه الدغل، والدغل في نهاية عن الفساد شيء. يبقى تعمل ايه بقى؟ تعمل ايه؟ انت وجهت وجهك لله، هوب دخلت امور، وفي كل لحظة بتدخل امور، ايه الحل؟ اسلم وجهك لله، يعني سلم البضاعة، بضاعة دي ملك ربنا بس، لا تجعل شيئا من قصدك وارادتك لغير الله عز وجل. يبقى ده اسلام الوجه لله. طيب بعدين الاستمرار على ذلك، لمن اتى الله بقلب سليم جاء رباه بقلب، لابد. طب ازاي؟ اللي هو اقم وجهك للدين. يا ما شرحت الكلام ده، لكن لازم تعتبر الكلام ده انك مهمتك انك سميع وسنيد، هتتسائل يوم القيامه، الله معنا يسمع ويرى الله، وهيسالك يقول لك سمعت كذا وكذا، كنت تاخد الكلام كده ايه جدعانه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كلام خطير هيترتب عليه جنة أو نار. شوف نصيحة سيدنا، ثلاث لا يغل، مش هيدخل الغل جوه القلوب، عليهن أول حاجة إيه؟ إخلاص الدين لله. تاني حاجة مناصحة من والله والله أمركم. الله أديك شايف حزب الخيانة بيعمل إيه؟ كل ده بيتحالف مع مين؟ بيأتلف مع مين؟ يضع يده في أيدي من؟ اللي بيحاربه، ده ولي الأمر. طب ما هوش ولي الامر، هو الرئيس اللي بيتولى امور المسلمين. لا تعتبر انه ولي امر، طب اليس هو الذي يتولى امور المسلمين في هذا البلد؟ ليس قد اعلن بلسانه انه يعاهد الله على الشريعه كامنه كتابا وسنه؟ اليس قد فعل ذلك؟ بلى. يبقى كيف تقف ضده؟ يبقى ده الغش بقى. يبقى في المناصحه لولاه الامر، لمن والله والله امركم. يبقى كده بقى قلوبهم دي زي حفرة يسقط فيها كل الزبالة، طالما ايه؟ مفيش مناصحة لولي الأمر. وفي العبادة إخلاص الدين، العبادة لله، الجاه والرئاسة والعلو في الأرض واضح جدا بشهادة هذا القاضي العظيم الذي أخبرنا بذلك، ولا نستطيع، لسنا في حل أن نذكر الأسماء، بل لجنة عظمى من العلماء المملكة أيضا وذهبوا إليهم، لكن لا نتحدث عن هذا لأننا لم نستأذن أصحاب الأمر في أن نتحدث عنه. الأمور واضحة تمام الوضوح، والله تمام الوضوح. يعني الآيات دي